وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما نزل قول الله عز وجل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لما نزلت هذه الآيات على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ارتعدت فرائصه، وخاف صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا، وكان يتفاعل مع هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه أهون. صلى الله عليه وسلم خاف خوفا شديدا على هذه الأمة وعلى أبناء هذه الأمة. فماذا فعل حينما نزلت هذه الآيات؟ هل تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفاعل وعاش حياته متمتعا؟ لا، بل دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وظل نبينا صلى الله عليه وسلم طيلة الليل يصلي ويسجد ويركع ويدعو ويبكي حتى سلم مع طلوع الفجر. وكان أول مرة يصنعها أن سلم مع الفجر، فكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي جزء ثم ينام ثم يصلي. لكن هذه الليلة التي نزلت عليه هذه الآية ظل النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله يصلي ويدعو حتى سلم مع أذان الفجر. فقال له خباب: يا رسول الله، لقد فعلت اليوم شيئا لم تفعله قط، صلي طول الليل وتسلم مع أذان الفجر. قال: نعم، إنها صلاة رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله من الخير والرحمة، ورهبة من عذاب الله عز وجل وانتقامه. أسأل الله أن يسلم هذه الأمة. إنها صلاة رغبة ورهبة، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسكم بينكم شديد فمنعنيها. وهذه هي أخطر شيء على هذه الأمة. اسمعوا هذا الكلام، أخطر شيء على هذه الأمة تلك التي منعها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل بأسهم بينهم شديد. وللأسف الشديد هذا هو الواقع. ثم بعد هذه الواقعة خرج علينا نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان في كتاب الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا هذا الحديث، إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن الله تعالى قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء لا يرد، إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وفي رواية الترمذي وأبي داود: وأخوف ما أخاف على هذه الأمة الأئمة المضلون، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. هذا حديث عظيم أخرجه مسلم، والزيادة عند أبي داود والترمذي. لابد أن نقف مع هذا الحديث. كلما تاهت الأمة بين أعدائها وذهب هويتها وتنازلت عن دينها حتى ضاعت، لابد أن نقف مع مثل هذه الأحاديث التي تبعث الأمل في القلوب، والتي بها بشارات بشر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وبشرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. إن هذا الحديث يصلح أن يكون عنوانه: أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين البشارة والنذارة. فهذا الحديث فيه بشارات، وفيه أعظم نذارة لهذه الأمة، والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي التي تقضي على الأمة. إخوة الإسلام، إن نهاية هذه الأمة ليست على أيدي أعدائها، ما إنه لا الشرق ولا الغرب يستطيع أن يقضي على أمة محمد، ولو اجتمعوا جميعا. وأكبر دليل على ذلك منذ بعثة النبي محمد إلى الآن، والإسلام يحاك له ويدبر له وينفق عليه المليارات للقضاء عليه، وكلما اشتد الحرب عليه اشتد نورا وإيضاحا. أين الحملات الصليبية؟ أين هلاكوا؟ أين كل هذا؟ ذهبوا، وبقي الإسلام نورا، وسيبقى الإسلام نورا إلى قيام الساعة. إن الإسلام تعرض لحملات للقضاء عليه، لو تعرض أي دعوة غير الإسلام لها لانقضت وانعدمت من التاريخ، ولكنه وعد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، اسمع، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ماذا يقول النبي في هذا الحديث؟ إن الله تعالى زوى لي الأرض. كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال القاضي عياد في الحقيقة أو في المنام، ففي الحقيقة جمع الله عز وجل له الأرض جميعا، زي ما يكون معك كتاب مقفول لما تفتح الكتاب تشوف صفحة صفحة، هكذا فعل الله عز وجل لنبيه، جمع له الأرض جميعا ضمها إليه، ثم أراه مكانا مكانا، هذا مستبعد، فلقد فعله الله عز وجل مع نبينا في رحلة الإسراء والمعراج حينما أخبر قريش عن الأقصى وعما حدث في الطريق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رفع الله له المسجد الأقصى فأصبح يوصفه كأنه بداخله. إن الله تعالى زوى لي الأرض، أي جمعها وأراه قطعة قطعة على وجه الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، أراه الله عز وجل قطعة قطعة شرقها وغربها. أول بشارة لهذه الأمة: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ماذا زوى الله لنبيه؟ زوى له الأرض جميع، ومعنى هذا أن ملك هذه الأمة، أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ستملك الأرض جميعها من شرقها وغربها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أول بشارة. سيأتي يوم، أسأل الله أن يعجل به، سيأتي يوم لا أحد على وجه الأرض إلا مسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ما بلغ الليل والنهار. أين الحملات الصليبية؟ أين الحرب على الإسلام؟ أين تدمير الإسلام والمسلمين؟ كل هذا سيذهب لأن الله وعد نبيه محمد. إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، يعني هل هناك مكان على وجه الأرض لم يبلغه ليل أو نهار؟ فإذا كانت الأرض يبلغها الليل والنهار سيبلغها الإسلام، كل مكان وصل فيه ليل أو نهار سيصله الإسلام وسيدخل أهله الإسلام. ولن يدع الله بيت مدر ولا وبر، يعني لا قرية ولا مدينة إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز، يعني يدخل بعزة، يدخل بكرامة، يدخل بشرف، أو بذل ذليل، حيدخل الإسلام. ولن يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله، هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. سينتشر الإسلام في جميع الأرض، في جميع المعمورة، حتى لا يبقى مكان إلا وفيه الإسلام، وهذه من أعظم بشارات النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، من الذي أعطي رسول الله؟ وإذا أعطيت أمته فكأنه أعطي رسول الله. الكنزين الأحمر والأبيض، الذهب والفضة، الذهب والفضة لمن؟ لهذه الأمة. وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين وكانوا مستضعفين آنذاك سيحصلون على مملكة فارس والروم، وسيأخذوا أموالهم وديارهم، وسيمكنهم الله عز وجل من ذلك. وحدث ما بشر به نبينا محمد. وفي هذه لقطة، وأعطيت الكنزين، وهذه دلالة على أن هذه الأمة ليست فقيرة ولن تكون فقيرة، وأن من ادعى أنها فقيرة فإنه هو فقير كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ليست فقيرة. والواقع أعظم شاهد، إن الطمع في أمة محمد لكثرة ثرواتها وأموالها ومعادنها وخيراتها، والعالم كله يتناحر على هذه الأمة لكثرة ما عندها من الخير، ولكنها أمة لا تستطيع أن تستثمر خيراتها ولا أن تحافظ عليها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر، مما تخشى علينا يا رسول الله؟ ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. أنا مش خايف من الفقر، ده أنا خايف إن الدنيا هتتفتح عليكم. إذن كون الأمة تكون فقيرة بفعل فاعل أفقرها، لكنها ليست فقيرة، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما خاف النبي علينا الفقر أبدا، لأننا أمة مرحومة رحمه الله وفضلها وكرمها وشرفها وفضلها على جميع الأمم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الوقت يا جماعة خلص، ولما قلت شيء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، الحديث طويل وبه فوائد عظيمة وجليلة، ولكن لضيق الوقت أكتفي بذلك، وإن شاء الله نستكمل شرحه في جمعة قادمة إن شاء الله. وحتى لا يفوتني أن أتكلم على أعظم شهر في العام، شهر رمضان، في هذه العشر التي هي أعظم أيام الدنيا، لأن بها ليلة هي أعظم الليالي على الإطلاق. إخوة الإسلام، إن من تكريم الله عز وجل لهذه الأمة أن الله عز وجل أعطاها رمضان. إن من تكريم الله لهذه الأمة أن أعطاها رمضان، وإنما أعطاها الله عز وجل رمضان وليلة القدر لأن هذه الأمة ضعيفة، أعمارها قليلة، فأعطاها الله عز وجل أياماً ومواسم يستطيعون بها أن يدركوا أعمالاً كثيرة. في الأمم الماضية كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم 60 ذراعاً في السماء. سيدنا آدم كان 30 متر، 30 متر طول، حديث في البخاري، 60 ذراعاً. وإن أهل الجنة يدخلون على صورة أبيهم آدم. أسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة على صورة أبينا آدم. خش الجنة إن شاء الله 30 متر. كانت أعمارهم عظيمة، كانوا يعمرون بالألف عام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما زال الخلق في نقص في العمر والجسم حتى قيام الساعة. يعني كان الله لما خلق آدم الجيل اللي كان معاه نفس الطول نفس الجسم، عمر طويل. فما زال الخلق في نقص حتى جئنا نحن 60-70 سنة أجسامنا ضعيفة، لو أن أحدهم داس علينا ما شعر بنا. فلما كنا قليل العمر ضعيف البدن أعطانا الله نعماً عظيمة يعوض بها ذلك، فأعطانا الله عز وجل شهر رمضان لأن الله عز وجل أراد أن يعوضنا هذه القوة وهذا العمر، فأعطانا أياماً قلائل العمل فيها أعظم مما فعلوا قبلنا، فأعطانا الله عز وجل رمضان. فهذه الأيام الباقية لا تفوتنكم، لا تفوتنكم، فمن فاته هذه الأيام فهو خاسر. ذكر ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى عن مجاهد، عن مجاهد رضي الله عنه أن رجلاً من بني إسرائيل لبس ثياب الحرب 1000 شهر. رجل من بني إسرائيل اللي ربنا مديهم أجسام وعمر، تنه لابس ثياب الحرب يعني بيجاهد في سبيل الله 1000 شهر. فتعجب الصحابة: 1000 شهر يا رسول الله؟ 1000 شهر بيحارب؟ 83 سنة بيحارب ما قلعش الثياب؟ ودي كانت جزء بسيط من أعمارهم وأعمالهم، والأجر إيه؟ أجر قليل جدا. فتعجب الصحابة: يا رسول الله ده احنا بنقعد لنا 10 أيام بنبقى خلاص مش قادرين. فلما تعجب الصحابة من ذلك أنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. تخيل يا أخي، يا أخي يا مسلم، أنك تمكث في المسجد تحت تكييف وتجلس على فراش دافئ لتقيم ليلة بين يدي الله عز وجل تعدل ما فعله ذلك الرجل وهو يلبس السلاح 1000 شهر، قاعد بتقيم ليلة في المسجد بتاخد ثواب 1000 شهر زي الثواب اللي خده التاني. أي فضل يا أمة محمد تتقلبون فيه؟ أي فضل؟ أي نعمة؟ تتقلبون فيها. تاني ألف شهر بيجاهد ويحارب في الجبل، وانت في المسجد بتقيم ليلة لله عز وجل، تصومها وتقيمها وتذكر ربنا سبحانه وتعالى، تاخد ثواب ألف شهر عمل. أرأيتم مدى فضل الله عز وجل عليكم؟ اجتهدوا، إذا أنعم الله عليكم بنعمة فاقبلوها واشكروا الله عليها واجتهدوا في الطاعة، فوالله الذي لا إله غيره لن يكون لك شيء في القيامة تلتجئ إليه إلا هذه الأعمال الصالحة. أسأل الله أن يقبضنا عليها يا رب العالمين. إخوة الإسلام، بقي عدة ليال اجتهدوا فيها، لعل الله عز وجل أن يمنحنا فيها ليلة القدر وأن نكون من أهلها، وأن يعتق الله رقابنا من النار، وأن يخرجنا من رمضان مغفورا لنا. وقبل أن أنزل، إخوانكم في المسجد يناشدونكم أن في صلاة عيد، وهذه تحتاج إلى فراشة، وهذه سنة عظيمة نصلي في الخلف فمش في المسجد، فهذه سنة، فشاركوا إخوانكم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، شاركوا إخوانكم عشان حتى تقوم هذه السنة دائما، والله عز وجل يأجرك عليها ويجعلك من أهلها. فشاركوا إخوانكم بالتبرع لإقامة هذه الفراشة وصلاة العيد. أسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرفنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ثرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عن كلنا، ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا، طلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم أحرق قلوبهم وأحرق ديارهم ودمر أسلحتهم. اللهم اجعل بلاد المسلمين مقبرة لليهود يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من حارب الله ورسوله وحارب دين الله، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، ونجِّ المسلمين المستضعفين، ونجِّ المسلمين المستضعفين. اللهم أقم للإسلام دولة، اللهم أقم للإسلام دولة، اللهم أقم للإسلام دولة، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع قلوبهم على قلب رجل واحد، اللهم أحيي الغيرة والجهاد في قلوبهم يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.